جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه ما فهم ما معنى دودة القز. دودة القز هي دودة صغيرة تنتج الحرير بإذن الله، هي مريقها بإذن الله تطوي على نفسها، ثم في النهاية تموت في وسطه ويؤخذ الحرير، لكن قد يكون له بزر يعني بيض يستفاد منها أيضا فقس ويصير مكانها، وهذه قد يكون في أماكن معينة ليس في مكان في كل مكان يوجد، لأن الحرير الذي تنتجه هو الحرير الصحيح الأصلي الذي لا شك فيه، ليس حريرا صناعيا بل هو طبيعي صحيح، هذا غالي الثمن وقليل الوجود. يقول السائل ما صحة هذا الحديث أن جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي 3 مرات أعطاه الله بكل واحدة 10 وبنى له بيتا في الجنة. من صلى علي 3 مرات أعطاه الله بكل واحدة 10 وبنى له بيتا في الجنة. ما أذكر هذا الحديث، إنما الذي نذكر أنه يغفر له 10 سيئات ويكتب له 10 حسنات، والحديث الثاني من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. وأما هذا الحديث الذي تذكر ما أذكر أنه مر عليه والله أعلم. يقول السائل إذا صليت في مقدمة المسجد ثم خرجت ودخلت من الباب الثانية هل أصلي تحية المسجد؟ يقولون إذا كنت خرجت على نية الخروج والمفارقة للمسجد ثم رجعت بدالك ورجعت فإنك تصلي، لأنك بخروجك قد نويت الخروج على المسجد. أما إذا خرجت للوضوء أو خرجت لتدخل من باب آخر ما تستطيع أنك تمر مع وسط المسجد، فأنت في هذه الحالة ما خرجت، يعني ما تعتبر خارج بحيث أن تلزمك تحية المسجد والله أعلم. يقول ما صحة هذا الحديث من استغفر المؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من إيش؟ استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كذلك ما مر على هذا الحديث. على كل حال الاستغفار لك وللمؤمنين هذا طيب وتؤجر عليه، وأما تحديد ما مر عليه. يقول السائل إذا انتقض وضوئي في أثناء الطواف أو قامت الصلاة هل أكمل من قضى أم آتي الطواف من أوله؟ أما القول الذي يرتاح إليه الإنسان وينفي الشك باليقين هو أن الطواف كالصلاة، لو انتقض وضوءك في الصلاة هل تستمر؟ الجواب لا، إذن فالطواف مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة طوافكم بالبيت صلاة، يعني أحكام الصلاة من حيث الطهارة والمتابعة والستر. وأما رأي لبعض العلماء فإنه يرى أنه لا بأس أن تتم طوافك، أما إن أردت الاحتياط ونفي الشك باليقين فإنك تخرج وتجدد الوضوء وتستأنف الطواف، إلا إذا أنك لم تتأخر كثير فإنك تبني على ما مضى. لو طفت 3 أشواط وبدأت بالرابع ثم انتقض وضوءك فإنك تخرج بسرعة وتتوضأ، إذا أمكن تتوضأ بسرعة ولا تتأخر تأتي وتطوف 4 أشواط، لأن الشوط الذي تقطعه تعيده. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأخذه وهو مرتاح، بحيث أنك ما تطوف إلا على طهارة يقين. أما السعي هو الذي يجوز أن تسعى على طهارة وعلى غير طهارة، لكن الطهارة أفضل. يقول إذا قطع الطواف بسبب الصلاة وقيمة الصلاة ثم توقف هل يعيد طواف أم يبدأ من مكانه؟ إذا طفت شوطين أو 3 كاملة تبني عليها، لكن لو بدأت مثلا بالرابع ولم تكمله تبدأ منه من أول من الأصل، يعني تبدأ بالرابع من جديد، لكن بشرط أنك من حين ما تسلم من الفريضة تبدأ تكمل طوافك، ما تصلي نافلة ثم تبدأ بالطواف، لو صليت نافلة قطعته، لأنه ما سمح لك بقطع الطواف إلا للضرورة وهو إقامة الصلاة، فلا تقطعه أو تقطعه بالأذان، لا، ما تقطعه إلا بالإقامة، ثم إذا أقيمت انظر بأي شوط أنت، الأشواط الكاملة اللي راحت تبني عليها، الشوط اللي قطعته وتعيده. يقول السائل كيف يمكن الإنسان أن يقلع عن الذنوب؟ هناك بعض الناس تغربوا في هذه البلاد ويتركون زوجاتهم في بلادهم ويشاهدون الأفلام الخليعة حجة ذلك يعينهم على الصبر على فراق زوجاتهم، لماذا ننصحهم؟ كيف يقلعون عن ذلك؟ على كل حال الإنسان لا ينبغي له أن يترك أهله وهو بحاجتهم وهم محتاجون إليه، وليس هناك ضرورة قصوى. وأما كون الإنسان يتسلى بالحرام على الحلال فهذا أيضا عذر أقبح من فعل، فالواجب الإنسان يصون نفسه عن الحرام ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه عما حرم الله عليه، ولا ينبغي له أن يتحجج أو يعتذر بأنه يعالج هذا الموضوع، فالواجب الإنسان لا يعالج المسألة إلا بشيء مباح، أما في المحرم فإنها لا تحل به المشاكل. نعم. يقول السائل من دعا غير الله من غائب أو ميت هل يقال أن فعله شرك أو هو مشرك؟ على كل حال نحن نقول عمله هذا شرك، لكن إذا نوقش وأصر وأبى من الرجوع إلا أن يبقى على ما هو عليه وبين لانه أن هذا شرك وأورادنا له الأدلة وأبى وأصر نقول له مشرك، أما بداية قد يكون جاهل ما يدري نقول هذا العمل شرك فلا نتركه على جهله، نبين له. نعم. يقول السائل والده دين على أحد إخوانه، أحد أخواني مدين عند والده بدين مقدار 40,000 ريال باقي من قيمة بيت اشتراه أخاه وتأخر في سداده، ثم طلب من والده الذي هو كبير في السن لا يعرف من جاءه ومن ذهب عنه وهو لا يصلي ولا يعرف أحد، ووالده سامحه وهو في هذه الحالة، هل تعتبر مسامحة والده نافذة؟ لا، إذا لم يكن كامل العقل والقوة وتصرفه يعني عن عقل وقناعة وليس مريضا مرضا مخوف أيضا، وإلا فلا يعد هذا السماح والإسقاط لا يعد ولا يعتبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.